تعلمون سماحتكم أن الزوجة يجد الكثير من العقبات في رعاية أبنائه الذين يتأثرون بعادات المجتمع من المدرسة والشارع وما يسمعه من زملائه الذين أثر فيهم الإعلام ووسائله والخادم الكافر والسائق الكافر والمربية الكافرة وما ظهر من منكرات مثل اللواط وترك الصلاة والكذب إلى غير ذلك. الأمر الذي يتطلب من الوالد متابعة أولاده أولا بأول، فكيف يستطيع الجمع بين تربية أبنائه ومتابعتهم وإصلاحهم والإقامة مع زوجته الثانية بعيدا عن أولاده بمسكن آخر لأسبوع أو أكثر يحقق العدل بين الزوجات؟ نرجو سماحتكم فتوانا في ذلك. ما سمعت الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل يتقي الله ما استطاع في تربيه اولاده وفي تشجيع اخوته واعمامه ان يساعدوه وابناء الكبار على تربيه الصغار ويتعاون مع امهاتهم ومع اخوته ومع اعمامه ومع اخوانهم حتى يربوهم التربيه الاسلاميه؟ فاتقوا الله ما استطاع. على المسلم يتعاون على البر والتقوى وان يبذل الوسع في ذلك. وهذا هو الغربة، أنت يا أخي الآن في زمن الغربة، نحن في زمن في عصر الغربة، بدأ الإسلام غريب ولا تعود غريب كما بدأ، ولما أشهد لا تحصى في كل بلاد وفي غيرها البلاد أكثر، لأن البلاد شر كثير وفي غيرها أشر وأكثر، فأنت الآن في زمن الغربة عليك أن تتقي الله وأن تجاهد ما استطعت وأن تعمل بالإصلاح ما استطعت وأن تتزوج الثانية ولا المعقول على الإصلاح.